الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 124 من المجالس الفقهية التي نجاوب فيها على الأسئلة الواردة عبر خدمة الدروس عن طريق وسائل التواصل الحديثة، نظرا لعدم إمكان اللقاء للظروف الراهنة فيما يتعلق بما يسمى بفيروس كورونا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يدفع هذا الوباء عنا وعن بلاد المسلمين، وأن يرفع هذا الوباء عن العالم، ونسأله جل وعلا أن يكرمنا برحمته وأن يعاملنا بفضله وكرمه وجوده. يقول السائل: ما حكم من وقع في نذره ناسيا؟ هل يعذر بنذره ويكمل نذره، أم أنه يعتبر ناقضا وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة متعلقة بمسألة الأيمان. لو أن إنسانا نذر أنه سيصوم الاثنين والخميس، قال: نذر علي أن أصوم كل اثنين وخميس، ثم جاء الاثنين ونسي أنه الاثنين فلم يصم، فالصحيح أن نذره لا ينتقض. متى ينتقض نذره؟ عندما يتركه عمدا أو يفعله عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ولقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هناك شخص يدعو إلى النصرانية في بلده بأن يسجل مقاطع يشرح ويكشف عن مواطن التحريف في يقول السائل: هناك شخص يدعو النصارى في بلده، وذلك بأن يسجل مقاطع يشرح ويكشف عن مواطن التحريف في كتبهم، ويظهر لهم الأدلة من كتبهم وأقوال القساوسة وتناقضاتهم في كل صفحة وفي كل القصص الواردة في الإنجيل، حتى إنه يتقن العبرية، وهذا أغضب النصارى من قومه. هل هذه الطريقة صحيحة للدعوة إلى الدين الإسلامي؟ وكيف كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام للدعوة إلى الإسلام؟ الدعوة إلى الإسلام يكون بأمرين لا يمكن الاستغناء عن أحدهما دون الآخر، وهي طريقة القرآن. الأول تقرير الحق وبيانه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الثاني بيان ضلالة من ضل، وبيان انحرافات من انحرف غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا كيفية التعامل مع الكتاب، قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ذكر هذه الآية في سورة آل عمران التي الحديث فيها عن النصارى، والنصارى أكثر ضلالهم في بابين: الباب الأول في التحريف، والباب الثاني في تمسكهم بالمتشابهات. وإلا فمن المصرح في الأناجيل الأربعة أن الرب إلهك يا إبراهيم واحد. فمن أين أتوا بالتثليث؟ فهموه من بعض الكلمات المتشابهة في رسائل بولس ونحو ذلك، ووقع منهم التحريف كما قال جل وعلا: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال جل وعلا: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فيزعمون أن رسائل بولس ورسائل فلان ورسائل فلان هي أناجيل منزلة من السماء، مع أنها منسوبة إلى أصحابها، وهذا من التناقض العجيب. فإذا الدعوة إلى الله عز وجل يكون بأمرين: الأول بيان الدين الحق، والثاني بيان عواري وكشف وضلال وخطأ اليهود والنصارى وامثاله. فهذا الرجل بعمله هذا مشكور وعمله مبرور، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده، وهذا خير ما يفعل، لكن يكون بأدب بدون سب أو شتم، ويكون أيضا بالتي هي أحسن للتي هي أقوم كما يفعل بعض الإخوة ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هؤلاء الدعاة إلى الله، وأن يسددهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يسدد ألسنتهم. والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ما حكم وضع الحجاب أمام النساء الكافرات؟ أولا، هل المرأة الكافرة يجب على المرأة المسلمة أن تحتجب عنها أو لا؟ هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها النزاع بين الفقهاء رحمهم الله. والصحيح هو قول الجمهور، الصحيح هو قول الجمهور، وهو أن المرأة الكافرة لا يجب التستر والنقاب والحجاب عنها، ولكن تعامل المرأة الكافرة معاملة من؟ معاملة المحارم. فالمرأة المسلمة لا تكشف لها إلا ما كان لا تكشفه أمام محارمها كأبيها وإخوانها ونحو ذلك. لكن هنا لطيفة لا بد من التنبيه عليها، وهي أن المرأة الكافرة إذا عرف عنها أنها ربما تصور، أو عرف عنها أنها ربما تصف المرأة المسلمة للكفار، أو أنها ربما ترسم، فحينئذ لا يجوز لها أن تكشف وأن تضع الحجاب أمامها لهذا المعنى، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أريد تفسير رؤيا، وأنا يقول صديقي رأى نفسه يصلي في جماعة وأنا بجانبه، وقال لي أطلنا الركوع، مع العلم أن صديقي تارك للصلاة. على كل حال، لا أعلم في تأويل الرؤيا، لا أعلم في تأويل الرؤى، وبناء على هذا لا أستطيع الإفتاء في مثل هذه الرؤى، وإنما يسأل عنها من له باع في تفسير الأحلام والرؤى. ونسأل الله عز وجل أن يهدي صاحبك لإطالة الركوع والرجوع إلى فعل الصلاة، ونحذره من ترك الصلاة، فإن الله جل وعلا قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فيجب على المرأة على الرجل المسلم أن يحافظ على الصلاة، وعلى المرأة المسلمة أن تحافظ على الصلاة. وقد جاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليهن كن له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وكان حقا على الله أن يدخله النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. يقول السائل: شيخنا أنا من مصر، ولقد سمعت لكم أكثر من 50 شرحا ما بين مطول ومتوسط إلى غير هذا، بارك الله فيكم. ومنذ أيام كنت أسمع شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وانتهيت منه في ليلة الجمعة، فقمت لصلاة الفجر، وبعد الفجر بساعة نمت، فرأيت في رؤياي أني أجلس تحت قدميكم في درس، وبعد الانتهاء من الدرس أخرجت زجاجة من العود لها رائحة ما شممت مثلها، وجعلت تضع على يدي، والعجب أني أشم حقيقة، واستيقظت من النوم وهذه الرائحة في أنفي، فأرجو من فضيلتكم تفسير هذه الرؤيا. أقول لهذا الأخ الكريم: أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا خيرا مما تظنون، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يتجاوز عنا وعنكم الخطأ والزلل. ونسأله سبحانه أن يأخذ بيدك وأيدي أمثالك للعلم النافع والعمل الصالح، وهذا الجهد المشكور الذي تبذله في الجلوس لسماع الدروس وفي التفريغ لمثل هذا العمل العظيم أنت مشكور فيه إن شاء الله وعلى خير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك ومع المحبرة إلى المقبرة، إنا وإياكم إن شاء الله عز وجل. أما تفسير الرؤى فقد سبق في السؤال الماضي أني لا أعرف تفسير الرؤى شيئا، لكني أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطيبك بطيب العلم، وأن يأخذ بيدك حتى تكون شامة بين الناس وتنشر هذا الطيب الذي هو العلم بين الناس. وإن شاء الله سبحانه وتعالى إذا ثبت فحينئذ يكون لك شأن ولك رفعة، كما قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون كبيرا عند الناس صغيرا عندك، ونعوذ بك أن نكون معظمين عند الناس مهانين عندك، ونعوذ بك أن نكون مشهورين عند الناس مغمورين عندك. اللهم ارفع لنا ذكرك، اللهم ارفع لنا ذكرنا عندك، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول السائل: هل يوجد في القرآن حكم ليس في السنة؟ هل يوجد في القرآن حكم، أو هل يوجد في السنة حكم لا يوجد في القرآن؟ هل يوجد في القرآن مسألة أو حكم أو أي شيء ليس له ذكر أو إشارة في السنة؟ حقيقة السؤال مكتوب بطريقة خاطئة، فلا أدري ما مراد السائل، لكن أقول هناك أحكام مذكورة في القرآن لا ذكر لها في السنة، وهناك أحكام مذكورة في السنة لا ذكر لها في القرآن، وهذا لأن القرآن والسنة كلاهما مصدر تشريع. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن المسائل والأحكام التي لها ذكر في القرآن ولا ذكر لها في السنة إشهاد رجل بعد الصلاة من غير المسلمين، إذا حضر الإنسان الوفاة ولم يجد إلا غير المسلم فيشهد على الوصية. إذا حضر أحدكم الموت إلى آخر ذلك الآية في سورة المائدة. وكذلك آية الدين بكاملها لها ذكر في القرآن ولا ذكر لهذه الأحكام في حديث واحد، وإن كان يوجد بعض أحكام آية الدين متفرقة. وكذلك هناك أحكام في السنة لا ذكر لها في القرآن، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، ومثل نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع المرأة الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ومثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الترك وعن قتال الحبشة، ومثل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج. وإن كان المعراج إشارة في القرآن، لكن في القرآن ذكر الإسراء. ومثل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ولا ذكر للدجال في القرآن ونحو ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل: هل صحيح أن المأموم يتابع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد ولو كان يخالفه في تلك المسألة؟ أولا لابد أن ندرك أنه يجب على الإمام أن يتابع، يجب على المأموم أن يتابع الإمام في واجبات الصلاة المتفق عليها. أما في سنن الصلاة ومندوبات الصلاة فيندب له متابعة الإمام. وأما ما اختلف فيه العلماء وما كان محلا للنزاع فلا يجب على المأموم أن يتابع الإمام، لا سيما إذا غلب على الظن أن فعل الإمام مخالف للسنة. مثال ذلك لو كان الإمام يجلس جلسة الإقعاء فلا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام، ولو كان الإمام معذورا لكونه مريضا ونحو ذلك. لو كان الإمام مثلا يرى القنوت في الفجر والمأموم على قول الجمهور وهو الصحيح لا يرى القنوت في الفجر على الدوام في غير النازلة، فليس له أن يتابع الإمام، وإنما يضع يمينه على شماله ويسكت حتى ينتهي الإمام من قنوته. مثل هذا أيضا لو كان الإمام مثلا لا يرى البسملة ويقرأ الفاتحة مباشرة، فالمأموم لا يترك البسملة لأجل إمامه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: شيخنا لدي ابن عمره 10 سنوات يعاني من الربو المزمن مع ضيق في التنفس الشديد تصل به الحالة إلى الإنعاش، أرجو من فضلاتكم نصحنا وتوجيهنا بالطريقة الشرعية للرقية مع ذكر السور المسنونة قراءتها، وأرجو أن تدعو لابني أيوب بالشفاء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي ابنك وأن يعافيه وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين. والله جل وعلا أخبر عن إبراهيم أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفيه. وقال أيوب عليه السلام وابنك سمي له قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فنسأل الله عز وجل أن يشفي الضر عن ابني. وأرشدك أولا إلى الدعاء بين يدي الله عز وجل فهو سبحانه بيده الشفاء. ثانيا أن تعلق قلبك بالله عز وجل لا بالأسباب. ثالثا تتخذ الأسباب الشرعية والكونية المباحة، الشرعية المباحة مثل الرقية، ترقي ابنك برقية أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وتضع يمينك على صدره وتقرأ قول الله جل وعلا: رب اشرح لي صدري، رب اشرح له صدره ويسر له أمره وعافه، ونحو ذلك من الأدعية الواردة، تقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات يوميا حتى يعافيه الله عز وجل. ثم تتخذ الأسباب الكونية من الطب، فتأخذ مثلا 7 حبات من الحبة السوداء وتطحنه وتعطيه في ملعقة صغيرة مع ماء ويشرب، أيضا تعطيه شيء من الزنجبيل يوميا، تعطيه شيء من لبان الجبلي تجعله في ماء ثم يشرب ماءه يوميا حتى يعافيه الله عز وجل. ولا بأس باستشارة الأطباء المحدثين الذين يعالجون بالطب المركب من الكيماويات والأدوية المركبة ونحوها، والله تعالى أعلم. يقول السائل: في مقبرتنا ساحة واقعة في الجانب الغربي من المقبرة داخل سياج المقبرة تقام فيها الجنازة، ويقع أمام الساحة قبر أحد أجدادنا المسمى سيد علي عيشون مبني عليه قبة، وخلف القبة تقع غرفة تحفظ فيها لوازم الدفن والحفر، وخلفها في مقبرتنا وخلفها توجد سائر القبور. ولما كثر الكلام حول عدم الجواز الصلاة فيها بنى المسؤولون عن المقبرة جدارا أمام الساحة، ليفصل بينها وبين القبور، فما حكم صلاة الجنازة في هذه الساحة؟ وتدخل في كلام من أباح الصلاة الجنائز في المقبرة أم لا؟ أولا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على الجنازة في المقبرة جائز عند الحاجة، لأنه لا ركوع فيها ولا سجود، لأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود. إذن يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يصلي الناس صلاة الجنازة في المقبرة، سواء كانت في ناحية المقبرة أو كان على القبر لو دفن. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة قد دفنت، وثبت عن جمع من الصحابة الصلاة على ميت بعد الدفن. إذن هذا أمر الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مباح. أما الصلاة ذات الركوع والسجود فهذا لا يجوز في المقبرة ولا في ساحة المقبرة ما دام داخل سور المقبرة، إلا أن يكون المكان الذي يقام فيه الصلاة ملحقا بالمقبرة من أحد الجهات، وهناك جدار يفصل بين مكان الصلاة وبين المقبرة وليست المقابر أمام المصلين، فتجوز الصلوات الأخرى أيضا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا طالب أريد أن أحفظ القرآن الكريم وليس لدي شيء، أريد مساعدتي. أما كونك تطلب المساعدة المعنوية فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بيدك لكي تكون من حفاظ كتاب الله عز وجل، وعليك بالصدق وعليك بالمثابرة، وأخلص نيتك لله عز وجل وجد في طلب العلم، وتجد الجد بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن صبر على مر طلب العلم وجد حلاوة طلب العلم عند الكبر. ومن الأمور المعينة على حفظ القرآن الكريم كون الإنسان يأكل قليلا، يأكل بمقدار ما يسد الحاجة، وينام قليلا، ويكون غريبا، فهذه كلها من أسباب حفظ القرآن الكريم. قد كان جل المهاجرين من الفقراء، وكانوا من حفاظ القرآن والسنة. أما إذا كنت محتاجا لشيء من المساعدة المالية فأنصحك بالتوجه إلى الجمعيات الخيرية، فلسنا مخولين بجمع التبرعات من ناحية عرف ولي الأمر وفقهم الله، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقك لما يحب ويرضى. يقول السائل: هل إثبات الصوت والحرف لله عز وجل يدخل في التكييف؟ الجواب: لا، لأن لا نقول عياذا بالله أن صوت الرب كصوت الإنسان أو صوت الرب كصوت الرعد، هذا هو التشبيه. أما من يقول إن الله جل وعلا يتكلم بصوت، يتكلم بحرف، وصوته جل وعلا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فهذا لا يعني أن فيه تكييفا، لأن التكييف أن يقال إن الصوت يخرج بكذا وكذا ويكون كذا وكذا. أما من يقول إن الله يتكلم بصوت وأن كلامه بحرف ثم هذه الحروف بصوت ولا نعلم كيف الصوت لأننا لم نسمع ونسمع كلامه يوم القيامة، فهذا ليس تكييفا، مثل ما نقول الله له وجه ولكن لا نعلم كيف وجهه، مثل ما نقول الله له ذات ولكن لا نعلم كيف ذاته، فليس كمثله شيء ليس كذاته شيء، وهو السميع البصير، فهو ليس كذاته شيء ومع ذلك هو سميع بصير، دل على أن سمعه ليست كأسماعنا ولا بصره كأبصارنا، لأن ذاته ليست كذواتنا، فكل صفة تضاف إلى الله عز وجل على هذا المنوال، فالقول في الصفات كالقول في الذات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: رجل قال لزوجتي أنت طارق طارق، يعني مرتين، فذهبت الزوجة إلى بيت أبيها، ثم بعد يومين أعادها زوجها إلى بيتي وباتت عنده وهي مع الآن، وهو يسأل ماذا علي، وهل طلاقها وقع، وكم يحسب عليه، طلقتين أم أنهما طلقة واحدة لأنهما في مجلس واحد كما أفتاه أحدهم، وجزاكم الله خيرا. أولا أقول: مسائل الطلاق العينية الواقعية لا ينبغي أن يفتي فيها أفراد من أمثالي، لأن مسائل الطلاق العينية الأحادية حكم وفتوى، والحكم والفتوى إنما يؤخذ إما من القاضي وإما من المفتي. ولكن من نحن في هذا الباب إنما نعلم، فنقول لا في هذه الواقعة، لكن نقول من حيث العموم: من قال لزوجتي أنت طارق طالق، يسأل ماذا أراد بقوله طالق طالق. إن أراد بالثاني تأكيد الأول فالصحيح أنها طلقة واحدة، وإن أراد بالثاني أنها طلقة أخرى، أنت طالق وطالق، وحذف جملة أنت أنت طالق، فهذه طلقتان. فإذا أرجعها فإنه يرجعها بالقول ويشهد، وبقي له طلقة واحدة يتقي الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. يقول السائل: هل هناك خلاف معتبر بين أهل السنة في حكم المبدل لشرع الله بالقوانين الوضعية، هل هو كافر كفر أكبر أو أصغر؟ أولا لا بد أن نسأل ما معنى المبدل، لأن التبديل الذي جاء في القرآن غير التبديل الذي يتكلم فيه بعض الناس اليوم. التبديل الذي جاء في القرآن هو تبديل اليهود والنصارى، وهو أنهم يتركون حكم الله ويأتون بحكم آخر وينسبونه إلى الله، يبدلون كلام الله، يبدلون أحكام الله وينسبونها إلى الله. مثال ذلك فعل اليهود أنهم كانوا يسودون وجه الزاني ثم يقولون هذا حكم الله. هذا التبديل كفر بإجماع المسلمين، سواء كان من فقيه متعمدا قاصدا أو كان من حاكم. فمثلا لو جاء حاكم وقال: ليس حكم الله قطع يد السارق، حكم الله سجن السارق، هذا التبديل كفر، سواء فعله أو لم يفعل، مجرد القول به أو اعتقاده هذا كفر. أما التبديل الذي يتكلم فيه الناس اليوم، وهو أن الحاكم يغير بعض الأحكام الشرعية بأحكام من عند نفسه أو من عند مستشاري أو من عند ما يسمى بالمتخصصين الشرعيين أو ما يسمى بالمتخصصين المشرعين للأمور المحدثة، فهذا لا يدخل تحت المبدل الأول. لماذا؟ لسببين: الأول أنهم لا ينسبون هذه الأحكام إلى الله عز وجل ولا إلى دين الله سبحانه وتعالى، وإنما يقولون هذا من عندنا وهذا من وضعنا. ثانيا أن هذه الأحكام أكثرها ليست في الأحكام الشرعية القطعية، وإنما هي في أمور محدثة مثل ما يسمى بالأنظمة المرورية، ما يسمى بالأنظمة الاقتصادية، ما يسمى بالأنظمة التجارية، ما يسمى بالأنظمة البلدية، ما يسمى بأنظمة الأشغال، ما يسمى بأنظمة البناء، وهكذا من الأنظمة. فهذه الأمور التبديل فيها أو التغيير فيها لا يمكن أن يطلق عليها أنها كفر أكبر. ولا شك أن تغيير حكم الشرع وذلك بوضع قانون بعدم قطع يد السارق لوجود الشبه دوما، أن هذا يخالف دين الله عز وجل، ويكون فاعله وواضعه آثما واقعا في الكفر الأصغر، وينتقل إلى الكفر الأكبر إذا اعتقد أن هذا خير من دين الله، أو هذا مثل دين الله، أو هذا هو دين الله، أو يسعه الخروج عن دين الله، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.